صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن سيدة النسوان فاطمة، وابن الوصي الذي في سيفه نقم. يقضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وليس قولك من هذا بظاهره العرب، تعرف من أنكرت والعجم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجن ومعتصم. هذه أبيات من قصيدة طويلة للفرزدق الشاعر، قالها في مدح مولانا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد تلاها بمناسبة، وذلك في السنة التي بها حج هشام بن عبد الملك بن مروان. ولما دخل المسجد ورأى ازدحام الناس قال: أفردوا لي مجلس في زاوية من زوايا المسجد حتى يخف الازدحام. وفعلا نصبوا له مجلس هناك، واجتمع عليه أصحابه وهم يتفرجون على الطائفين. وبينما الناس كذلك، وإذا بدخول الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لما دخل الإمام وليس معه جندي ولا شرطي ولا حاجب ولا سلاح ولا مسلح، وحده، يقول: لما دخل الإمام الناس صار على رأسها الطير، وصار الناس صماطين. ودخل الإمام بينهم إلى أن وصل قريب من الحجر، ووضعه عند يساره وطاف، وطاف أغل المسجد بطواف الإمام زين العابدين سلام الله. لما فرغ من الطواف وجاء إلى المصلى عند مقام إبراهيم وصلى ركعتي الطواف وفرغ من الصلاة، انطبق عليه الناس، هذا يقبله وهذا يأخذ من عرق جبينه ليتشفى، وذاك عنده مسألة، وهذا يتضرع إليه ويتوجه به إلى الله، وهكذا. فالجماعة الذين مع هشام من أهل الشام ما يعرفون زين العابدين، ولما رأوا هذا المظهر تعجبوا، هذا الرجل اللي هيمن هالهيمنة هاي العظيمة على الناس، والناس أكبروا وعظموا وهو ليس معه سلاح ولا مسلحين ولا قوة ولا وحدة، دول مو يعتبرون أن القضية أنه تلفت النظر من هذا الجانب. ما دروا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، النور من الله سبحانه وتعالى، وهكذا الله يميز عباد الصالحين عن غيرهم. فالتفت الجماعة إلى الخليفة أو إلى هشام هو نفسه، قالوا يا أمير المؤمنين من هذا الرجل، يعني على حد تعبيرهم يقولوا يا أمير المؤمنين، ما يعرفون أمير المؤمنين غيره. قالوا يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي لا نرى معه جندي ولا شرطي ولا سلاح ولا قوة، أكبره الناس وعظموه وصاروا سماطيلة وطافوا بطوافه ويتمسحون بثيابه ويطلبون منه الدعاء وله هذه الشخصية، من هذا؟ هشام يعرف حق المعرفة، لكن ضاق صدره، أصابه ضيق، يعني أصابه حسد، ونعوذ بالله من الحسد، الله لا يبتليك بهذا الداء، داء الحسد، اللهم أجرنا من الحسد ومن الحاسدين. ودائما نقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. والحسد على قسمين، أكو حسد عين وأكو حسد عرف مولانا نفس، نعوذ بالله، هاي حسد النفس أضر، لأن هذا حسد النفس يضل يفكر يدبر لك الغوائل، شون يطيحك، شون يهينك، شون يأذيك، شون ينتقصك بأي شكل، حتى يختلق اختلاقات. أي نعم، يختلق اختلاقات. وهنا قصص، قصص كثيرة لهذا. وكذلك مولاي حسد العين، نعوذ بالله، دائما تعوذ بالله. وأيضا الإنسان إذا رأى شيء يعجبه فعليه أن يقول ما شاء الله، وليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. ولذا عندنا عن النبي قد أن الإنسان يحسد نفسه، يحسد أولاده، يحسد رزقه وشكل، لكن إذا قال ما شاء الله، سبحان الله، الحمد لله، يذكر الصلاة على النبي، الله تعالى يدفع عنه. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله إن الرجل منكم أو المرأة، أي إنسان، إذا نظر إلى المرآة وأعجبته صورته فليقل ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذا نظرت بالمرآة وعجبتك صورتك، صور حبيبي، مو يعني تطلع فقول هالكلمات حتى أنه لا يقع فرشيء من الضرر عليك وعلى صورتك وعلى شكلك وهكذا. وكذلك لما نشوف فرشيء يعجبك، حتى إذا شوف سيارتك تمشي ممشي مستوى قول الحمد لله وقل ما شاء الله وأستغفر الله، ومن تشوف نعمة عد واحد قول الحمد لله ما شاء الله وهكذا. أنا أتذكر أنه سويت عملية إلى عيني اليسرى في دبي، والعملية يعني بالنهار بتت ليلة، على ثاني يوم طلعت فصحت جدا ممتازة، حتى قال الطبيب روح العب كرة لا تخاف، ماكو شيء أردوله. وفعلا صادف في ذيك الأيام ميلاد النبي صلى الله عليه وآله. والجماعة في حسينية الزهراء سلام الله عليها في الشارجة دعوني أنه أشترك بال، ورحت في الفعل. أكو واحد لقاني بالطريق قال أنا ما سمعت مسوي عملية لعينك وكذا، قلت له إي والله، قال إحنا شو نسوي عملية نضل شهر نخلي عليها قطنة وكذا وشت، ما إن شاء الله شلون، أي والله شكل، قال لي يا جماعة أنا هم بعد ما قلت صلى على محمد أو كذا على رسلها، يعني القضية هاي شكل بعد هاي مدري. فعلى كل، بعد ما انتهى الحفل أو بأثناء الاحتفال أحس ألم شديد صار في عيني. على كل حال أنا ذيك الليلة ما نمت، يمكن جلست 50 مجلسا أدور ما عندي أحد، حتى عندي صديق اسمه حج جمعة في دبي جزاه الله خير، خابرته أجان الصبح فأخذني إلى المستشفى، مستشفى الهلال الأحمر الإيراني، والدكتور يسمونه ترابي الله يذكره بالخير، كان إنسان صالح وطيب. لما فحص إلى عيني قال عجيب غريب، يعني شعرة واحدة بعد يصل هذا الميكروب إلى إنسان العين فيقضي على عينك قضاء مبرم، فلازم تنزل المستشفى. فأنزلني 15 يوم، حتى أن هذا الأخ اللي وياي متعجب قال عجيب غريب، يعني ما هي إلا نظرة، نعوذ بالله من الحسد والحاسدين. قال يا سيد، أنا قصدي من القصة هذا، قال يا سيد اسمع، قال عندنا نخلة برحي في بيتنا، نخلة برحي في بيتنا، يقول اجى عمي زورنا الحصر شاف النخلة بيها 12 عثك، وذيك العثوق المتروسة المنضودة تمام من البرحي، قال احنا هم عندنا نخلة ببيتنا برحي بس بيها عثقين ومخربطات، يعني ايش معنى هاي بيها 12 عثك؟ قالت ولا عنك هاي يابا ما يخالف. ايوه حقك، هاي اشياء يعني مهم يكون واحد التفت لها. اي ف يقول راح هذا العصر وصار الليل ونمنا، يقول الصبح واذا زوجت قال لي اقعد، قلت لها خير، قالت اقعد انظر الى العجب العجاب، قلت لها عجيب ايش صاير؟ قالت اقعد، قلت لها شو العجيب؟ قالت اقعد وشوف. يقول اجيت واذا اشوف النخله مقصوصه هي وعثوكه من فوق وواقعه بالقاع، زين لا زلزله لا قنبله لا الحيط متدم عليها لا عاصفه، ايش قص هاي النخله؟ هسه مثلا يصير لا يا سبحان الله. وهكذا ونعوذ بالله من الحسد ومن النظره، وعلى الانسان دائما ان يتعوذ بالله. وبعدين اخواني اخطر انسان بالمجتمع المحجب بنفسه او اللي ياخذ الحجب نعوذ بالله. فاحسن مما يصيبك البلاء استغفر ربك وتنفس بنفس طيب وصير ذو اخلاق محترمه. وترى الانسان الفاقد الاخلاق فاقد للايمان، لو صلي كل الليل والنهار ما تسوى شيء عند الله سبحانه وتعالى، إلا بأخلاقك. ومحمد ما بلغ شأوا من هذه العظمة إلا بأخلاقه وطيب نفسه. صلى الله عليه. على أي حال يا عزيزي، بعد هناك الحسد النفسي نعوذ بالله، الله يرحم الشفهيني، كلام عابر بس أقرأ إلى قصيدة يخاطب الإمام علي، قل له يا علة الأشياء والشرف الذي معنى دقيق صفاته لن يعقل إلا لمن كشف الغطاء له وشق الحجاب مجردا وتوصلا، يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لن يكملا، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بفضلك ذكرها بذكرك فضلها أو فرضها لا يذكر، يا من إذا حدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان نعم الأفضل. فإهنا أريد وياي يقول لي خاطب الإمام سلام الله عليه، يقول لي يا من إذا حدت، أو يقول بالبداية يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، إلا لمن كشف له الغطاء إلا لمن كشف الغطاء له وشق الحجاب مجردا وتوصلا، يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لن يكملا، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبلا، يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان أفضل إني لأحذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات أعذرت فيك لمن غلا أعذرت فيك لمن غلا وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا. نعم. فمو كل واحد يرتاح لهذا أيها الإخوان. أنت الآن إن شاء الله يعطيك حظه وتوفيقه من القبيل. تشوف يا سبحان الله كن لما تشوف أخوك الله منطيه خيرته يقول اللهم زده وبارك به واغبطه واطلب من الله أن يلحقك بركابه من شكل، واعلم أن التوفيق بيد الله والنور بيد الله والعطاء من الله سبحانه وتعالى وهذا شيء مجرب. هسا واحد أنه يقع في قلب حسد يسوي على حقيقة من راقب الناس واتمهم يقول الحسود لا يسود ولا يتوفق يوم من الأيام أبدا. بالك على أي حال يا عزيزي، فهنا سألوه هشام قال له لمن هذا الناس اللي عظمه، فهذا يعرفه يعرف زي العابدين لكنه ما ضايق الحسد فما يقدر يقول لهم هذا علي بن الحسين. من هو علي بن الحسين؟ الحسين بن علي بن أبي طالب. عجيب إلا الهيمنة ولا النور ولا الجبل والناس هاي تقبل يديه وكذا تبين ضيق صدره هذا ما يقبل يريدها إلا أي. فقال لهم أنا ما أعرفه. فإنا لما قال الخليفة أنا ما أعرفه بعد أكو واحد الجاسر يقول أنا أعرفه، خصوصا من هذول اللي يتملقون لو قاعدين على بساطه وينتظرون سفرته. ها لما يقول انا ما اعرف زي العابدين، بعد ذولا يقولوا لا ما نعرفه فد مره ابدا ولا لا من قريب ولا من بعيد. لكن يا سبحان الله المؤمن له ناصر، هاي من الله. المؤمن الله ينصره ولو على لسان خصومه واعدائه في يوم من الايام. واذا ينتهض الفرزدق، والفرزدق شاعر عند بني أمية وقاعد على بساط هشام، ولكن يا سبحان الله وإذا به يقوم. قال هذا ما يعرف هشام، أنا أعرفه. من هذا اللي ارتجل هذه القصيدة يا سائلي أين حل الجود؟ والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إلى أن يقول يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ترى من علائم المؤمن أن يكون منفتح الأسارير ومن علائم الإنسان المغضوب عليه تشوفه مقطب الوجه كأن ليلة ممطرة نعوذ بالله، أي ولا عنده شوية انفتاح ولا. على كل حال فالإمام هذه صفة. إلى أن قال وليس قولك، خاطب الشام من هذا بضايا الحرب تعرف من أنكرته، والعجم وخلاه تعرفه أنت سقعت، العرب والعجم كلها تعرفه، الملائكة تعرفه وتعظمه، الله سبحانه وتعالى أكبر وجل وأعطى هذه الجلالة، هذا كافي. ظل أنت ما تعرف زين العابدين، وإذا ما تعرف زين العابدين وشنو أنت قيمتك ووزنك عند الله سبحانه وتعالى، خصوصا هذا الإنسان في الحقيقة المعرض بهذه الدنيا. مسكين يا ابن آدم، ليش الإنسان يعني يتغاوي؟ ليش يتكبر؟ ليش يتجبر؟ ليش يتحاضم؟ ليش ينفخ نفسه على الآخرين؟ ليش؟ شنو الأسباب؟ ماكو داعي إخواني. ولو ذول المبتلين بهذا المرض نعوذ بالله يزعلون زعلة الزعلة، واقع خلي يزعل. وشنو ساي واقع؟ وشنو عطائه؟ وشنو فضله؟ هذا مسكين يا ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ الحمل، تؤلمه البق وتقتله الشر. والله الإنسان المريض اللي بالمستشفى يحاني من مرض خبيث، أنا هذا عندي مو مريض، لأن هذا المرض ما بأجر. يقول الإمام علي المرض لا أجر فيه، ولكن يحت الذنوب حتى يمكن تكفير لذنوبه من هالطريق الله يدخل الجنة. لكن المريض الحقيقي اللي يكسر الخاطر هذا، أسانت من تمر وشوف لك واحد يحترق بنار وما تقدر تطلع، مو قلبك ينكسر يتأذع؟ المريض المحترق بالنار هالمتكبر المتجبر اللي عنده غواية وعنده فرد عظمة ويشوف نفسه أحسن من الآخر، هذا مول بالك يوم من الأيام تفكر من أنك أفضل من بقى. نعم أنت أفضل من غيرك فيما إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بحمد يرضى منه. أحسن الأعمال العمل الذي يرضاه الله. أنت تراب قدميك يصير دول العيون ينحط على الرأس. أيوة. أما إذا كلك كبرياء، لو تبني لك 1000 مسجد وانت متكبر هم مريض هالمسجد هذا واقع. لو تبني لك حسينية، لو تريد تسوى أعمال خير يا أخواني، لازم من طريق تواضع وأخلاق وإنسانية ومحبة. مسكين يا ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون الألل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة. لو مهما تبني ومهما تعمل، عرفت مولانا، من عمل لا يأخذك نوع من الغرور وترتيبات وعمل. انطيني، هل أكو تضحية أعظم من تضحية الحسين؟ ماكو أعظم. وإذا زينب أخته بالليل تطلع تدور عليه، تأخذ شلو من أشلائه، تتوجه إلى السماء تقول اللهم تقبل منا هذا الأضحى، اللهم أرضى علينا، تقبل من عدن يا عمي. مسكين يا ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون الألل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. عزيزي، فإلى الأخلاق فهنا يا عزيزي، هذا لما تلا القصيدة وقال ليس قولك من هذا، شوف وقف، ترى وقفة أمام الجبروت، أمام الطغيان، ترى مو شوية شجاعة هاي. انطيني بالله واحد يجيسه وين، خصوصا في الزمان هذا، فالزمن تملق واقعين بيه احنا ومداهنة أبدا غارقين للرأس، نعوذ بالله، ونوع من التصنع، فالشيء عجيب غريب. اي والله، وشوف القليل ذاك الانسان نفسه عزيزه وغالي ويترفع عن هاي الامور، اي يترفع عن هاي الامور. على كل حال، فهاي مو شويه، هذا مولانا يقف امام طغيان، امام جبروت، امام عظيم، يقول له وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرته، والعجم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهل كرم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، وإن قيل من خير أهل الأرض قيل هم من محشر. هذا علي بن الحسين من هذا البيت، من هالعائلة، من محشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. يقول التاريخ زعل هشام وانقلبت عينه في أم رأسه وكان أحول، حتى يقول له فرزدق يقلب رأسا ليس برأس سيد وعين له حولاء باد عيوبها في قصيدته. هذا لما أمر أن يسجنه في عسفان، أي عسفان منطقة في المدينة في مكة أو قرب مكة، ووصل الخبر إلى زين العابدين، فالإمام زين العابدين أرسلت 8000 درهم، وأرسل ثوب من ثيابه اللي يلبسها، وشكره لأن من تكلم بكلمة المعروف شد ظهور المؤمنين، ومن تكلم بكلمة المنكر شد ظهور المنافقين. فالإمام شكر ودال هذا المبلغ، فهو أخذ الثوب ورد المبلغ للإمام، وكتب له، قال له سيدي لو كان قصدي المال، لو كان قصدي المال لمدحت هشاما، بس أنا مو قصدي المال، أنا قاعد على بساطهم فد قصيدة أجيب له مو شكل وأقول له أنت وأنت ولا وأكذب علي ينطيني فلوس، بس أنا مو هذا قصدي. فأنا أحببت أن أنتصر للحق وحفزني هذا الجانب، ولو أريد المال لمدحته هشاما، هذا المال أنا مو محتاج إليه، إلا الثوب لأنه من ثيابك ويلي جسدك أنت لابسه، رايح أكتب وصيتي خلوه من ضمن أكفاني، إذا كفنوني خلوه من ضمن أكفاني حتى يكون لي وقاية من ضغطة القبر، ويكون لي وقاية من حياته وعقاربه وديدانه، نعم داخل القبر. الإمام سلام الله عليه رد للمبلغ مرة ثانية، قال لقبله على قلته، نحن أهل البيت إذا أعطينا لا نمن ولا نذكر منتنا، والقرآن يقول ولا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى. أما هذا الثوب أنا مودي لك إياه هدية، البس أنت ثوب لطيف جديد، أنا مودي لك إياه لبسه، أنت ضامة لمن تموت لصير مثل بعض الناس يجمع المال بس ما مستفيد منه، تالي يموت ويأخذ غيره، واشك هذا الثوب أنا مودي لك إياه، أنت تلبسه تتمتع به، ظل تقول أريد كفن إلي حتى أنه يحمي من الحياة والعقارب وما شابه. اسمع يا فلان، شوفوا الشباب اسمعوا الكلمة، قال له إذا بقيت معنا وهذا موقفك إلى أن يتوفاك الأجل، أنت أصلا ما تحتاج الثوب، نحن شفعاء إلى الله. أما إذا تغير موقفك بس وقفت هالوقفة وغيرت فالثوب ما يفيدك وما ينفعك، والأمور عند عواقبها، اللهم ارزقنا حسن العاقبة. أي نعم، اللهم ارزقنا حسن العاقبة، هو هاي فد موعظة كذا. هذا موقف ذكرنا بما يتعلق بالإمام زين العابدين، وأنا ما أدري وقع في قلبي أن أذكر الإمام هذه الليلة وليلة جمعة، ولنا خواطر بها حقيقة، نتوجه إلى الله سبحانه ونطلب أن يقضي حوائجنا بحق هذا الإمام، ونحن برحاب زين العابدين، وهي ليلة، ليلة عبادة، ليلة توجه، ليلة طاعة، ليلة توسل، ليلة أدعية، فمناسب ذكر هذا الإمام العالم العابد سلام الله عليه. فزين العابدين سلام الله عليه من ألقابه هو أولا علي بن الحسين، علي بن الحسين الإمام السجاد سلام الله عليه، ولد سنة 38 هجرية، يعني قبل مقتل الإمام علي بسنتين في حياة أبي جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، عاش مع جده الإمام علي سنتين، مع عم الحسن 10 سنوات، مع أبي 10 سنوات، حضر كربلاء عمر 22 سنة، وفي رواية 21 سنة، وكان عنده الباقر عمر 4 سنوات، ولما أخذوا أسير إلى الشام كان في هذا السن صلوات الله وسلامه عليه. من ألقابه السجاد لكثرة سجوده، كان سلام الله عليه كثير السجود، وكان إذا سجد يحسبه من ينظر إليه إنه مات، وله قصص في سجوده، ويلقب بزين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ونور البكائين والمجتهدين، وكانت له مناجات بأبي وأمي، يعلمنا كيف نعبد الله، كيف نناجيه، يعلمنا كيف نتصل بالله سبحانه وتعالى، أن لا نقضي هذه الساعات وهذه الحياة باللهو واللعب. فزين العابدين سلام الله عليه من المجتهدين في المناجات، وترك لنا ثروة من خلالها نتصل بالله وهي الصحيفة السجادية. فعلى العموم هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا ويربينا، وهو الذي بأبي وأمي سقى نواة شجرة الحوزة شجرة الإسلام التي غرسها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتخرج منها العلماء، هو الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فكان بأبي وأمي يوصي بمدرسته، ونحن الآن بمدرسة الإمام. مثلا من وصايا أو من كلماته قال: لا تملأوا، الإمام زين العابدين يقول: لا تملأوا عيونكم من وجوه أعوان الظلمة. هذا كلام الإمام شباب، يقول: لا تملأوا عيونكم من وجوه أعوان الظلمة إلا بالإنكار في قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة. يعني لما تقعد يم واحد من أعوان الظلمة مو تقعد انت مكيف فرحان والله جابها إلك وخوش وتلبس الشبقة وتضمر صدرك، لا، اقعد يم قاعدة منكر على أعماله، لتملأ عيونك من وجه أعوان الظلم. إذن كيف الظالم؟ يقول الإمام: أول حساب أو أول ميزان ينصب لأعوان الظلمة. ليش مو للظلمة أنفسهم؟ يقول: لأن هم ذولا هم اللي يهونوهم، هم اللي يوقعوهم في ورطة الظلم وكذا. ليش؟ لأن ما ينصحوهم أعوان الظلمة، نعوذ بالله. قل: اللهم لا تجعلني يوما من الأيام أعين ظالما على ظلمه. وقد أن هذا الجار يظلم هذا الجار، قد هذا الجليس يظلم هذا الجليس، وهكذا يكون أنت دائما مع الإنسان المظلوم. أي توازن. فعلى كل حال هذه من وصايا الإمام سلام الله. وقال الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول: ما أكرم الناس أو ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ولا أهان العباد أنفسهم بمثل شنو؟ بمثل معصية الله سبحانه وتعالى. أخواني أحبائي، هذا الإنسان ترى إذا عصى الله أهان نفسه وأهان مجتمعه، وطبعا هذا إلى فرد فلسفة وإلى بحوث عجيب غريب. وقال الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا نذلة. شوف أحفظ هاي الأحاديث، أحفظ هاي الكلمات. قال الإمام زين العابدين: إن الدنيا نذلة، والذي أنذل منها من أخذ من غير وجهها ووضعه في غير سبيله. هذا اللي أنذل منها، أخذ من طريق آخر، من طريق الربا، من طريق المغالبة، من طريق السحت، من طريق الكذب، من طريق كذا كذا، أخذها وصارت عنده ثروة وضعها في غير سبيلها. وين؟ يو بناء سينما، لو حط لك أبرية، لو مثلا بناء فرد مكان لشرب الخمور أو لما يفسد الناس والمجتمع. أرد ولا يقول هذا أنذل منها. إن الدنيا نذل والذي أنذل منها من أخذ منها في غير سبيلها، نعم، من غير وجهها ووضعه في غير سبيلها. الدنيا نذلة وهي إلى الأنذال أميل. وقال صلوات الله وسلامه عليه، أي صحيح يعني هكذا، يقول: شأن الزمان به الشريف محقر، يغدو وذو القدر الوضيع محقر. شأن الزمان به الشريف محقر، يغدو وذل، نعم، القدر الوضيع مقدر، ذنبا يرى العلوي وهو مصدر، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدر. خصوصا بهالأزمنة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن بين يدي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقرب فيها الماحل. الماحل يعني المحتال، اللبق ذو اللسان يجيب الحيلة كذا يسلط على القلوب وعلى الجيوب كذا ويضيع بيها الفقير، لأن هذا ما عنده لسان، هو وحقه يروح تحت الرجلين. هذول هذا يصدق فيها الكاذب، وصدق الآن نشوف الكاذبين لهم جولة ولهم صولة، هذا زمن نعوذ بالله. ونسأل من الله أن يسلم المؤمنين وينجيهم إن شاء الله. نعم. واسمعوا هاي الكلمة الأخرى الإمام زين العابدين قال الإمام، شباب هاي كلش انتبهوا لها، هاي هواية مهمة. قال الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس من شريف، ليس، إنه ليس من شريف ولا من عالم ولا بذي فضل إلا وفيه أنه يسلم من عيب، إلا وفيه عيب، إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذو فضل إلا وفيه عيب، فيه ناقص الكمال والتمام لله سبحانه وتعالى. المعصوم من النقائص محمد وآل محمد. سمعت الكلام هنا؟ يقول ما أكو واحد ما بي نقص من الناس، ما أكو واحد ما بي نقص من الناس يا حبيبي. يقول لك هاي الناس مولانا عالم فاضل متكلم، أي إنسان لابد وأن فيه عيب، لابد وأن فيه ناقص. لكن بعض الناس مما لا ينبغي أن تذكر عيبه. نعم القضية، بعض الناس ما أكو واحد ما بيعيب، ما أكو واحد ما بيعيب أبدا. صور يا حبيبي، أبدا ما أكو واحد ما بيعيب، لا تعتقد واحد ما بيعيب، ما أكو واحد. يقول من ما ساقط من له الحسنى فقط. نعم الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن تجي تشوف بعض الناس من جيوبها العيب، هذا ما ينبغي تذكر عيبه. أكو بعض الناس ما ينبغي تذكر عيبه أبدا. يعني انت تجيش بتفد انسان مثلا مؤمن او ابن جواد او شريف او صاحب فد اعمال خيرة، ولقيته فد يوم متورط، شفت فد شيء، كون هنا تستره، هنا الله يحب الساترين. يقولون الانسان الذي يستر عيب مؤمن الله يقي وجهه من نار جهنم ويدخله الجنة بغير حساب. وتلزم لك زمارة وتقوم تطبل بيها وتكيف بيها، لأن هذا لما تذكر عيبه راح بعض الجهل يقول لك شابس هابس أنا. واقع لك بعض الناس تقتدي مثلا بي أو كذا، لما يقول لك عجيب غريبة يخربط في القضية، يعني مو صحيح. مثلا تدخل الحسين تقول فد اثنين ثلاثة يلعبون قمار، أنت كنت تسترهم مو من أجلهم، من أجل الحسينية حتى لأصير دعاية ولا الحسينية يكون ناس يلعبون بيه قمار مثلا. يعني قلت ولا كون تكرم هذا الموضوع هذا. وهكذا يا عزيزي، فمو كل شيء. يقول الإمام زين العابدين: ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن بعض الناس أعرف ولا ينبغي مما لا يذكر عيبه أبدا. شكرا لكم، تنتبهين إلى هذه القضية وهذه آداب. ثم يجي الإمام زين العابدين سلام الله عليه، تشوف هذاك الإنسان اللي يناجي ربه وكلمات كثيرة دحش عن الإمام. يقول طاووس اليماني: دخلت الحجر في ليلة مقمرة، الحجر يعني في الكهف في الحرم في مكة. يقول وصرت أتعبد، يقول بينما أنا أصلي إذ دخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول دخل الإمام زين العابدين فوقف يصلي ما شاء الله أن يصلي. يقول بعدين سجد، قلت والله هذا رجل صالح وابن أنبياء وإمام، خل أسمع شو يقول. يقول لما دنوت ولا وإذ أجد الإمام سلام الله، أسمع الإمام يقول في سجوده: إلهي عبدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، ويطلب من الله يقول له إلهي أنا فنعك وجئت إليك أطلب منك أن تغفر لي وتريني وجه جدي محمد في عرصات يوم القيامة. الإمام زين العابدين وهو ابن المصطفى ابن الرسول يصلي ويتعبد ويبكي ويطلب من الله المغفرة ويطلب أن الله يراويه وجه محمد جده، يعني هذا اللي يخاف أنه ما يشوف وجه جده الرسول، واللي يشوف النبي ذاك اليوم بعد لا خوف عليه ولا يحزن أبدا. ومنه اللي يوصل للنبي؟ وكل من يجي يوصل للنبي؟ أي والله إلا الطيبون الأخيار. على كل حال هذا معلومة كنت أخذها من الإمام سلام الله. يقول ثم رفع رأسه ورأيت توجه نحو السماء قال إلهي لقد هجعت عيون عبادك أو أنامك وغارت نجوم سماواتك. خاطب ربه الإمام، إلهي لقد غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون أنامك وغلقت الملوك أبوابها وأنت أبوابك مفتحات للسائلين. من تصيبك مشكلة لو ضيق لو هم لو ألم لو مصيبة نص الليل المن تروح وين تلتجئ؟ بالوقت اللي يصير لا حبيب ينفعك ولا طبيب يدفع عنك، ويا الفاتح باب بذيك الساعة ويقول لك تعال، إذا ما أكو باب مفتوح إلا باب الله سبحانه وتعالى. إلهي وأنت أبوابك مفتحات للسائلين يا الله. إلهي وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك ولا أنا جاهل بنكالك، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك. دموع تتبلور على خده، شوف الكلمات شوف الاعتذار. إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا أنا بمعصيتي لك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي. الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ فواسوا أتاه من وقوفي بين يداك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمذقلين حطوا. ترى يوم القيامة تجي جميع أعمالك على ظهرك شايلها، شايل الأعمال على ظهرك، مو سيئاتك وحسناتك، لا حسناتك هاي يشيلوها عنك خفيفة ما تهمك، هاي انتهيت نفعك، لكن سيئاتك على ظهرك محملها. هنا تجي توقف عند الصراط، مو كل واحد يعبر، هنا وزن. واكو كتالوج بالدنيا عندنا، انا شايف بعض الجسور بالعراق على رقبة الجسر كاتبين الحمولة للأطنان، الحمولة 8 أطنان، يعني تجي الشاحنة شايلة حمل يوقفوها للوزن، إذا 8 أطنان تعبر على الجسر، يعني الجسر ما يتحمل غير عبور ناقلة أو شاحنة تحمل 8 أطنان، إذا أكثر من 8 أطنان ينزلوه، إذا ما بيها أصلا تعبر ما توقف للوزن. فكذلك هنا الإمام يعطينا العبارة هذه، إلهي إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز؟ أنا أقرأ بس أسألكم بالله، سمعون سماعة بالحسينية؟ ماكو سماعة على، بس أنا أقرأ للحسين ترى، مو الجماعة ولا لفلان ولا الفلتان ولا واحد من علي أنه داعي، أنا للحسين لبيت طلب للحسين، ظل الماء يعتني فالقرأي والتفت إلى ترى مو زين إلى، خلي توجهون شوي انتبهوا خدموا الحسين عدل، وإن شاء الله أنتم من أهل الخدمة الطيبة، فاسمعوا كلام الإمام سلام الله عليه، ترى قرآن بدون سماع. إلهي إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أو مع المثقلين أحور؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أنا أستحي من ربي؟ ثم قال أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي وأين محبتي؟ أتيت بأعمال قبيحة، أتيت بأعمال قبيحة أو قباح زرية، وما في الورى خلق الجنى كجنايتي. وسقط مغمى عليه الإمام. يجي طاووس يقول قعدت يمه أحركه، بعدين فتح عينه قال من هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي وحجز بيني وبين محو؟ قلت الله أكبر سيد، هذا وانت زين العابدين بالحال، إذن احنا شنو حالنا؟ والله قال لا تثبك المذاهب، إن رسول الله جد كل تقي وعبد حبشي بالتقوى خير من سيد قرشي، إذا ما عنده تقوى، تقوى التقوى هي التي تنجيكم. وهكذا، وهذا الإمام سلام الله عليه تحمل من أرزائها محنا لم يحتملها نبي أو وصي نبي، وخصوصا بعد حادثة الطف لما أخذوه أسيرا إلى الشام وأدخلوه مجلس يزيد بن معاوية وكان مقيد مكبل سلام الله عليه بالحديد، أو شاف الناس حداها غير حاديها، ويزيد عند الدف ويغني والمجلس حافل بالممثلين والمغنين، وديوان يزيد أشبه بكابرية بحيث أن هذا يغني وهذا سكران وهذا وناصبين رأس الحسين وبنات رسول الله، نعم سبايا الإمام زين العابدين عليه السلام، رأى من المناسب أن يصعد المنبر ويوجه الناس ويدعوها إلى الله. وفعلا الإمام سلام الله عليه قام وهو يرفل بحديده ويقول يزيد يزيد أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأقول كلاما فيه لله رضا ولهؤلاء الجماعة فيه أجر وثواب؟ ما خلى يزيد، ما خلى يزيد. أنا بنفسي أن أذكر لكم جانب من خطبة الإمام سلام الله عليه، ولكن باختصار عادي هنا قال له يزيد أبدا ما يعني ما أذن له، قال له يزيد الإمام زين العابدين كما وصفه سهل بن سعد الساعدي قال رأيت زين العابدين في الشام قد ارتدى ثوبا أحمرا، قلت يا سبحان الله أبي مثل هذا اليوم يرغب الإمام إلى الملابس الحمراء، لما دنوت إليه وإذ أرى الإحمرار يجري من عنقه على ملابسه، وذلك من أثر الجامعة التي في عنق الإمام، وهو نوع من أنواع التعذيب، وضيقوها على رقبته وبها مسامير ناعمة دقيقة، وين ما يميل برقبته تجرحه حتى سال الدم من جراء ذلك، وحاشر بلا حمامة حافي القدمين وهو يقول يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن، يراني يزيد في البلاد أسير أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيره، وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخ أمير المؤمنين أميره، طببوهم الديوان المجلس الشام وقت الظهر والمؤذنين يأذنون على المآذن أشهد أن محمد رسول الله وأبناء محمد بهذا الحال. عجيب غريب. والإمام دخل المجلس وقلت لك المجلس بهالصورة بهالصورة اللي ذكرتها، شاف الناس حدا غير حديه، والإمام حج على الخال بذاك الحال، قام قال يزيد أتأذن لي أصعد هذه الأعواد؟ يعني هذا المنبر هو الصحيفة الإسلامية والمذياع لازم يزيد، فالإمام يوصل صوته للناس، المنبر عد يزيد، قال لنطيني المنبر شوية بس عندي كلام، وحدد مهمة المنبر زين العابدين بكلمتين لا ثالث لهما، وذلك لما قال أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأقول كلاما فيه لله رضا ولهؤلاء الجماعة فيه أجر وثواب، فامتنع عليه الحاضرين، قال له خلي يصعد خلي نشوف شو يقول، قال ويحكم إنه لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، قال وما قدر ما يحزن هذا الصبي؟ قال إنه من أهل بيت يزقون العلم زق، إنه من أهل بيت يزقون العلم زق، يعرف هذا دول علمهم الهاب، هذا من أنبياء ابن الحزين هذا السجاد، وما زال حتى صعد المنبر بذاك المنظر، صعد المنبر وهو متهم عتهم، وهو أنه خارجي وأنه لا وزن له وأنه وصعد المنبر وبذاك الحال وبذاك الملبس، وتدري الناس تنظر إلى الإنسان من خلال مظاهره، وإذا بجانب المصلحة ما عنده شيء، فهنا الإمام لما صعد تعلقت به الأنظار، قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها، ألا فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي، أيها الناس أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى. أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وصلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ويعسوم المسلمين، مكي مدني خيفي عقبي بدري مهاجري أحدي، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، ليث الحجاز وكبش العراق وارث المشعرين وأبو الصبطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب. أيها الناس، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. ضج الناس بالبكاء والنحي، ضج الناس، قام ثل من الحاضرين قالوا: أيها السيد، إنك أوجلت قلوبنا وأذرفت دموعنا، من أنت؟ أنت تقول أنا ابن محمد، أنا ابن علي، أنا ابن فاطمة، أنا ابن خديجة، أنت من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين؟ قال: لا أيها الناس، أنا ابن المذبوح من القفا. أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن مسلوب العمامة والرد، أنا ابن من رحل يوم الاثنين قد نوما. أنا ابن من رأس على السنان يودع، أنا ابن من حرموا من العراق للشام تزمى. كلام طويل عريض، بس الدخل للشام هو يا مهم. أقرأ لكم الأبيات، أسألكم الدعاء بس. السنة الإمام لما تكلم والناس في مكان النعيم، يزيد خاف الفتنة، قال المؤذن: أذن أذن حتى تقطع عليه كلامه. لما قال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت الإمام من فوق المنبر، قال له: يزيد، هذا محمد جدي أم جدك؟ إن قلت أنه جدك كذبت، وإن قلت أنه جدي لماذا قتلت ولده العسر وسبيت أهل بيت الله؟ حر قلبي لزينب، بتقول: حط الراس جدامه، حط الراس جدامه ونشد عن اللي سوى لي زينب، هاي وسكينه ورباب تشوف انذلي، طاب الكياب دق العود يا المغلي ولك غلي، يا هاشم روسكم ذلي وسبي عيال زدناك، حط الراس قدامه وعلي انا بشبه ردي وواك، واخذ يضرب ثنايا حسين بالعود وضحك مروه، قال: انا اختفى قلبي بهذا الراس، قال: انا اشتفى قلبي بهذا الراس، والنسوان عيدوا يا بن اميه ويا هاشم عظمناك. ذيك الساعة صحت يا حسين العمر لا طالت ايامه، يا اخويا الشام ادحالي، يا اخويا علي زيد الرجس طفيت وراسك جان قدامه، ويضرب راسك قبال واجت نار دلالي، صحت لا تضرب الوال عسى شلت يمينك، ليش تضرب راس والي؟ يزيد ومن سمع حجينا أبسب والد وسبني، بهذاك المجلس المشوم قام النغل يضربني، عمت عين الدهر للشام عقب حسين دول ابني، الله عقب الخدر ذاك الفات للم مجلس الشمايات، يعود الا الفرغيات وتعود خطوب الخير تتعمر الوادي. الله، بالدعاء اقرا واسالكم الدعاء. هذه زينب سلام الله عليها في ذلك المجلس، يعني مجلس يزيد، وهي تخاطب أخاها أبا الفضل تقول لك خويا خويا وقفنا بمكان الماء وقفنا خويا وقفنا بمكان الماء وقفنا وقفنا وشتم حيدر سمعنا والله المر المر يا ابو جاسم شربنا ابو الفضل يا من اسس الفضل واليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف امن يجيب المضطر اذا دعاه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم شافي كل عليل مريض، اللهم اصلح حالنا وبالنا وعمر قلوبنا بالإيمان وحب أهل البيت، واكفنا الظلم والظالمين والشر والأشرار بمحمد وآله الأخيار. مريضة في وحدة القلب تسألكم الدعاء، اللهم عافها وشافها بمحمد وآل محمد. لمريضة في العناية المركزة، اللهم من عليها بالشفاء. إن شاء الله ذولا يتشافون، الله لا دام اللي جاءوا المنبر الحسين 100% إلهم الشفاء. أي نعم، لا زال اللي جاءوا ذولا جزاهم الله خير. اللهم عافهم وشافهم تكريما لمحمد وآل محمد بحق زينب وزين العابدين. اللهم شافهم وعافهم. أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين، ارزقنا وإياهم زيارة الحسين، واجعلنا من أنصار الإمام الحجة، عجل الله تعالى فرج، اللهم عجل فرج. وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات.